أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما Hello. Thank you. الله أكبر. بسم ربك الذي كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى صدق الله.